بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه كتاب التوحيد في باب ما جاء في المصورين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين. أولا، علاقة هذا الباب بما قبله، باب ما جاء في منكري القدر، أن المؤلف رحمه الله لما ذكر في الباب السابق، لما ذكر عقوبة من نازع الله تعالى في قدره على وجه العموم، ذكر في هذا الباب عقوبة من ضاه الله تعالى في خلقه، الذي هو مرتبة من مراتب القدر وهي مرتبة الخلق. وإنما أفرده المصنف المؤلف رحمه الله بباب خاص لكثرة وقوعه وللتحذير منه. أما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد فالمناسبة من وجهين: الوجه الأول أن التصوير فيه مضاهاة لخلق الله، لأن فيه خلقا وإبداعا، لأن فيه خلقا وإبداعا، يكون به المصور مشاركا لله عز وجل في ذلك الخلق والإبداع، وهذا شرك في الربوبية، لأن الخلق من الربوبية. والوجه الثاني أن التصوير ذريعة إلى الشرك بالله تعالى ووسيلة من وسائله، لأن نصب الصور يفضي إلى عبادتها، فكثير من المشركين كان شركهم من جهة الصور، وذلك شرك في الألوهية ومناف للتوحيد أو كماله بحسبه. وقوله: باب ما جاء في المصورين، أي من الوعيد الشديد وعظيم العقوبة. وقوله رحمه الله: باب ما جاء في المصورين، لم يجزم المؤلف رحمه الله بالحكم، لم يقل باب تحريم التصوير، بل قال باب ما جاء في المصورين وأطلق. وليس مراده الاحتمال، أي احتمال التحريم أو الكراهة، يعني أن المسألة تحتمل التحريم والكراهة، وإنما مراده التحريم، لأن الأصل في هذا الباب هو التحريم، لكنه رحمه الله لم يجزم لسببين: السبب الأول ظهور الأدلة، والسبب الثاني تمرينا لطالب العلم لينظر في الأدلة ويتأمل. وقوله: باب ما جاء في المصورين، قول المصورين جمع مصور، والمصور هو الذي يقوم بالتصوير، والتصوير في اللغة أن يجعل للشيء صورة، يقال صور الشيء أي جعل له صورة ورسمه وجعل له شكلا. أما اصطلاحا فالتصوير هو تشكيل الشيء حتى يكون على صورة معينة من آدمي أو حيوان أو غير ذلك، تشكيل الشيء حتى يكون على صورة معينة من آدمي أو حيوان أو غير ذلك. وقوله باب ما جاء في المصورين يعني كما تقدم. أما ما يتعلق بحكم التصوير فنذكره قبل أن نتكلم عن الحديث. فنقول التصوير ينقسم باعتبارات متعددة. أولا باعتبار اعتقاد المصور، وثانيا باعتبار المصور، وثالثا باعتبار الاستعمال. التصوير من حيث الحكم ينقسم إلى ينقسم باعتبارات متعددة. الأول باعتبار اعتقاد المصور، والثاني باعتبار المصور، والثالث باعتبار الاستعمال. أما الأول وهو تصوير، أولا باعتبار اعتقاد المصور باعتبار اعتقاد المصور، فينقسم التصوير باعتبار اعتقاد المصور إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يقصد بالتصوير مضاهاة خلق الله ومحاكاة فعله، أو أنه أحسن منه، أو أنه أحسن من خلق الله، فهذا شرك أكبر، لأنه اعتقد مماثلة الله تعالى في خلقه وشاركه في ذلك. واضح هذا؟ يعني مثلا يصور صورة ويعتقد أن هذه الصورة مثل خلق الله أو أنها أحسن من خلق الله، فهذا والعياذ بالله شرك أكبر مخرج من الملة. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. القسم الثاني من أقسام التصوير باعتبار اعتقاد المصور أن يقصد بالتصوير أن تعبد من دون الله، أن يقصد بالتصوير أن تعبد من دون الله، وأن تتخذ آلهة من دون الله، كأن يصور للبوذية صورة بوذا، أو للنصارى صورة المسيح، فهذا أيضا شرك أكبر، لأنه دعوة وإعانة لعبادة غير الله، وهذا واضح. القسم الثالث من أقسام التصوير باعتبار المصور أن لا يقصد المضاهاة، أن لا يقصد بالتصوير المضاهاة، ولا أن تتخذ آلهة من دون الله، وإنما فعل ذلك للتجارة أو الهواية أو العبث، فهذا بحسب ما صور، فإن كان ما صور مما يجوز تصويره فهو جائز، وإن كان مما لا يجوز تصويره فهو محرم. إذن التصوير باعتبار اعتقاد المصور على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يقصد مضاهاة خلق الله ومحاكاة فعله، أو أنه أحسن، فهذا شرك، لأنه اعتقد مماثلة الله تعالى في خلقه، والله تعالى ليس كمثله شيء. والثاني أن يقصد بالتصوير أن تعبد من دون الله، كما لو قال له مثلا أناس من البوذيين: اصنع لنا صنما، صنم بوذا، أو النصارى: اصنع لنا المسيح، فصنع لهم ذلك، هذا أيضا محرم وشرك، لأنه إعانة ودعوة لعبادة غير الله. والقسم الثالث أن لا يقصد المضاهاة، ولا أن تتخذ آلهة من دون الله، وإنما فعل ذلك أو صور تجارة أو هواية أو عبثا، فهذا بحسب ما صور، كما سيأتي، إن كان مما يجوز تصويره فهو جائز، وإن كان مما لا يجوز فهو محرم. ثانيا أقسام التصوير باعتبار المصور، الشيء المصور. نقول ينقسم التصوير باعتبار المصور إلى أقسام. القسم الأول أن يكون المصور تمثالا مجسما، أي مما له ظل، احترازا مما لا ظل له. مثلا التمثال الآن له ظل في الشمس، له ظل، الصورة التي ليس لها ظل تسمى رقما. إذن القسم الأول يقول المصور تمثالا مجسما مما له ظل، كان يصنع مثلا تمثالا أو نحو ذلك. فهذا أنواع. النوع الأول أن يكون المصور تمثالا مجسما من ذوات الأرواح، المصور تمثالا مجسما من ذوات الأرواح، فهذا أيضا له صورتان. الصورة الأولى أن يكون مصنوعا مما يبقى طويلا كالخشب والحديد والألمنيوم ونحوها، كما لو صنع التمثال من الحديد أو من الخشب ونحو ذلك فهذا محرم بالإجماع. وقد حكى الإجماع ابن العربي كما نقل ذلك الحافظ في الفتح أنه إذا صنع تمثالا مما له روح ومما يبقى طويلا فإن هذا محرم بإجماع المسلمين. والصورة الثانية أن يكون المصنوع مما لا يبقى طويلا، كما لو صنع تمثالا من الثلج يبقى؟ لا. أو صنع تمثالا من الحلوى أو من الرمل أو نحوهما، فهذا فيه خلاف بين العلماء، فيه خلاف بين العلماء إذا كان مما لا يبقى طويلا. فذهب جمهور العلماء من المذاهب الأربعة إلى تحريمه، قالوا لعموم الأدلة الدالة على المنع فيدخل في ذلك، والقول الثاني جواز ذلك. وإلى هذا ذهب بعض المالكية والشافعية، قالوا إنه إذا كان مما لا يبقى طويلا فإنه جائز. لماذا؟ عللوا ذلك، قالوا لأنه في حكم المهان، لأن هذه التماثيل تزول ولا تبقى، وإذا نشفت تشققت وتقطعت وزالت فكأنها لم تكن. لكن الذين قالوا بالتحريم قالوا إن أحاديث المنع عامة لم تفرق بين ما يبقى ويدوم وبين ما لا يبقى ولا يدوم. طيب، النوع الثاني من أنواع التصوير الذي يكون بالتماثيل، النوع الثاني أن يكون المصور مما له ظل، يكون المصور مما له ظل ولا تبقى معه حياة، كما لو صور الرأس وحده أو الجسم بدون رأس. يعني إنسان مثلا صنع تمثالا من رأس وحده أو صنع جسما بدون رأس، فما حكم ذلك؟ جمهور العلماء على جواز ذلك، قالوا لأنه إذا لم تبقى حياة فلا مضاهاة، إذا لم تبقى حياة فلا مضاهاة. والقول الثاني التحريم ذلك، وهو قول لبعض الشافعية. إذن نقول إذا كان المصور مما له ظل، يعني جسم تمثال، لكن صور ما لا تبقى معه الحياة، صور رأس فقط أو بدن جسم بدون رأس، فهذا فيه خلاف جمهور العلماء على جواز ذلك، لأنه إذا لم تبقى حياة فلا مضاهاة. وهذا اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. والقول الثاني التحريم لعموم الأدلة الدالة على المنع من التصوير، وهذا اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، يعني قالوا لأن الأدلة الدالة على المنع من التصوير لم تفرق. طيب، النوع الثالث أي بسيكون هذا تصوير داخل في عموم الحديث، لا لا لا، الأدلة مر برأس التمثال فليقطع. الجبريل قال دخل وفي البيت ستر، فقال مر برأس التمثال فليقطع. أي لهم دليل، كل اللي بيتكلم دليل، ما هو بيتكلم كلام مجرد، يعني نذكر التقسيمات. طيب، النوع الثالث من أنواع التصوير أن يصور ما لا روح له، يعني هذا فيما إذا كان الشيء مما له ظل. نحن قلنا أن إذا صور ما له ظل تمثال فهذا كم؟ ثلاثة أنواع، النوع الأول أن يصور ما إيش ما فيه روح، والثاني أن يصور ما لا تبقى معه، ما له روح مما لا تبقى معه حياة، كما لو صور الرأس وحده. النوع الثالث أن يصور ما لا روح له مما له ظل كالشجر والجبال ونحوهما، فهذا جائز عند جمهور العلماء. وذهب بعض أهل العلم وهو قول مجاهد واختاره القرطبي إلى التحريم، إلى تحريم صناعتها، يعني لأنه لا يجوز عندهم أن يصور الشجر، يعني يضع تمثال لشجرة أو يضع تمثال لجبل أو يضع تمثال لمثلا شمس أو نحو ذلك، قال للعموم. لكن جمهور العلماء وهو الراجح أنه يجوز، لأنه ما دام أنه ليس فيه روح فإنه لا يكون فيه مضاهات. واضح؟ إذن الآن التصوير باعتبار المصور، القسم الأول إذا كان المصور مما تمثالا مجسما مما له ظل، مما له ظل، فهذا ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يكون تمثالا مجسما، أن يكون ذات أرواح، أن يكون تمثالا مجسما مما له روح، فهذا له صورتان، أن يكون مما يبقى طويلا ومما لا يبقى طويلا. والقسم النوع الثاني أن يصور ما له ظل، تمثال له ظل لكن ما لا تبقى معه الحياة. والثالث أن يكون المصور مما لا تمثالا مجسما مما لا روح فيه كالشجر والجبال ونحوها، فالجمهور أيضا على جواز ذلك. القسم الثاني أن يكون المصور، أن يكون المصور مما لا ظل له، بأن يكون رقما، رقما هي الصورة، لا الصورة التي ليست تمثال يسمونها رقما، يعني تكون مرقومة. إذن القسم الثاني أن يكون المصور مما لا ظل له، بأن يكون رقما مما يرسم باليد، يرسم باليد، فهذا أنواع. النوع الأول أن يكون المصور من ذوات الأرواح، المصور من ذوات الأرواح كما لو صور آدميا أو حيوانا أو نحو ذلك، فجمهور العلماء الجمهور على تحريمه لعموم الأدلة الدالة على المنع من التصوير. والنوع الثاني من أنواع التصوير أن يكون المصور مما لا روح له، مما لا روح فيه، يكون المصور مما لا روح فيه، مثل ماذا؟ سيأتي في الأمثلة، لأنه غير قسم. أن يكون المصور مما لا روح فيه فهذا له صورتان. الصورة الأولى أن يكون مما يصنعه الآدمي، فهذا جائز بالاتفاق، كما لو صور سيارته، إذا رسم سيارته في بيته بيده، رسم سيارته بيده أو رسم بيته أو ما أشبه ذلك، فهذا جائز بالاتفاق، لأنه إذا جاز الأصل جازت الصورة، إذا جاز الأصل جازت الصورة. فإذا جاز صنع الأصل أن يصنع سيارة، أن يصنع بيتا، فالصورة التي هي فرع من باب أولى، من باب أولى. الصورة الثانية أن يكون المصور مما لا يصنعه الآدمي وإنما يخلقه الله، فهذا جائز سواء كان ناميا كالشجر أم غير نام كالجبال والأنهار. وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والحافظ ابن حجر، على أن ما يخلقه الله عز وجل مما لا روح فيه يجوز تصويره، سواء كان ناميا يعني مما ينمو ويزداد كالشجر والنبات، أو من الجمادات التي ليس، التي لا تنمو. ودليل ذلك يعني يدل على جوازها ما ثبت في الصحيحين عن ابن، أن رجلا جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله، فقال إني رجل أصور هذه الصور فأفتني، فقال ابن عباس أدن مني اقترب، فجنى منه حتى وضع يده على رأسه، فقال له أنبئك بما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها يوم القيامة أو في جهنم. ثم قال ابن عباس: فإن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر، فاصنع الشجر وما لا نفس له. وهذا دليل على أن تصوير ما لا روح فيه أنه جائز. ودليل آخر أيضا من ما رواه أهل السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، من حديث أبي هريرة أن جبريل عليه السلام قال للنبي عليه الصلاة والسلام: مر برأس التمثال فليقطع حتى يصير كهيئة الشجرة. وهذا دليل على أنه إذا صور الشجر فإن ذلك جائز. إذن إذا صور ما لا روح فيه فهذا جائز سواء كان ناميا أم غير نام. وهذا مذهب جماهير العلماء، وهو الذي عليه المذاهب الأربعة. وفي المسألة قول ثان: التحريف، وهو قول مجاهد، ذهب إليه مجاهد رحمه الله. قال ابن عبد البر والنووي: لا يعرف هذا القول عن أحد غيره، لا يعرف هذا القول عن أحد غيره. والقول الثالث: تحريم التصوير مطلقا سواء كان مما له روح أو لا روح له، وسواء كان ناميا أم غير نام، كل التصوير حرام. وإلى هذا ذهب القرطبي وجماعة. والقول الرابع: تحريم تصوير ما عبد منها من دون الله، الذي عبد من دون الله يحرم، كالشمس والقمر، فلا يجوز مثلا أن يصور الشمس ولا يجوز أن يصور القمر. وهذا قول لبعض الشافعية، واختاره الحافظ بن حجر رحمه الله، قال: لأنه يضاهي صور الأصنام التي الأصل فيها، التي الأصل منع تصويرها. يعني كذا صورت الشمس والقمر ضاهيت إيش ما صور من الأصنام. والقول الخامس في هذه المسألة: جواز تصوير ما لا ظل له مطلقا، يعني يجوز أن يرسم باليد ما لا ظل له، يعني أن المحرم عنده المجسمات فقط، وأما ما صور باليد ورسم باليد فهذا جائز. وقد ذهب إلى هذا القول القاسم بن محمد من التابعين، فأحد فقهاء المدينة، القاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة، استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا رقبا في ثوب، إلا رقبا في ثوب. ولكن النووي رحمه الله وغيره ردوا هذا القول وقالوا أنه قول باطل. طيب، نأتي إلى المسألة القسم الثالث. القسم الثالث من أقسام إيش؟ اعتبار المصور. القسم الثالث: أن يكون التصوير بالآلات الحديثة. يعني كلام السابق القسم الأول فيما في المجسمات، القسم الثاني في الرسم باليد، والقسم الثالث التصوير بالآلات الحديثة. أن يكون التصوير على أقسام ثلاثة: القسم الأول أن يكون تمثالا مجسما، يعني مما له ظل، فهذا كم؟ ثلاثة أنواع، واضح؟ أن يصور ما له روح، صور ما له روح، فهذا له صورتان، أن يكون الصورة الأولى أن يكون مما يبقى، والصورة الثانية أن يكون مما لا يبقى. النوع الثاني أن يصور ما لا تبقى معه حياة، والنوع الثالث أن يصور ما لا روح فيه مما له ظل كالشجر ونحوها. القسم الثاني أن يكون المصور مما لا ظل له، إن الرسم باليد، فهذا كم نوع؟ أن يكون مصور من ذوات الأرواح. أي نعم. والثاني أن يكون مصور، أن يكون مصور من ذوات الأرواح، والثاني يكون مصور من غير ذوات الأرواح. القسم الثالث أن يكون التصوير بالآلات الحديثة، وهذا نوعان. النوع الأول أن يكون التصوير عن طريق الكاميرا، يعني عن طريق التقاط أشعة معينة وهي ما تسمى بالكاميرا. والنوع والثاني أن يكون التصوير بالفيديو، أي تصوير التلفزيوني بحيث تكون الصورة متحركة. إذا التصوير، القسم الثالث، التصوير بالآلات الحديثة نوعان، ثابت وغير ثابت. فأما النوع الأول وهو أن يكون التصوير عن طريق التقاط أشعة معينة وهي ما تسمى بالكاميرا أو التصوير الفوتوغرافي، فهذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين على قولين، اختلفوا فيه على قولين. القول الأول التحريم، قالوا إنه محرم لعموم الأدلة الدالة على المنع من التصوير، فهذه الصور تدخل في العموم لأنها صورة وتسمى صورة فتدخل في العموم. وهذا اختاره من شيخ متأخرين، الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد الله بن حميد والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، وهي ما أفتت به أيضا اللجنة الدائمة عن المنع من التصوير الفوتوغرافي وأنه داخل في عموم الأحاديث. والقول الثاني الجواز، يعني أي جواز التصوير الفوتوغرافي وأنه لا يدخل في الأحاديث، لا يدخل في الأحاديث، فالتصوير الفوتوغرافي عندهم جائز. وهذا اختيار شيخنا عثيمين رحمه الله، واختاره أيضا الشيخ محمد نجيب المطيعي، وممن اختاره أيضا الشيخ سيد سابق وغيرهم. واحتجوا لذلك، أعني لجواز التصوير الفوتوغرافي، بأدلة أو بأدلة. أولا الدليل الأول، قالوا إن التصوير اشتقاقه من الفعل صور يصور، أي جعل للشيء صورة معينة. التصوير اشتقاقه من صور يصور، أي جعل للشيء صورة معينة. وهذه المادة فعل تقتضي في اللغة العربية أن يكون من الإنسان، أن يكون من المصور عمل في الصورة. فعل تقتضي أن يكون من المصور عمل في هذه الصورة، كما قال تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وقال عز وجل وصوركم فأحسن صوركم. وهذا التصوير الفوتوغرافي لم يحصل فيه من المصور عمل يشابه ويضاهي به خلق الله عز وجل، ما حصل. يوضحه الوجه الثاني، أن حقيقة هذه الصورة، أن حقيقة الصورة أنها خلق الله. قالوا حقيقة هذه الصورة أنها خلق الله، فهي انعكاس للصورة الحقيقية، بمعنى أن حقيقتها أنه انطبع في الصورة خلق الله تعالى. ولذلك لا فرق في هذه الصورة بين أن يكون المصور حاذقا أم غير حاذق، فليس فيها إبداع، بخلاف الرسم باليد. لو جاء طفل له 5 سنوات وضغط على الصورة، كما لو جاء أمهر المصورين وضغط على الصورة، مما يدل على أنه ليس منه عمل. بل ربما لو جاءت هرة وضغطت على هذه الكاميرا صورت. فليس من المصور ليس منه عمل، وإنما هو توثيق للصورة الحقيقية، توثيق للصورة الحقيقية. نظير ذلك لو أن الإنسان صور وثيقة، ورقة وثيقة أو صكا، فإن الكتابة التي تخرج على الورقة لا تنسب إلى المصور، وإنما تنسب إلى من كتبها. لو فرض أني وجدت وثيقة مثلا مخطوطة من 100 سنة فصورتها، هل أقول أنا الذي صورتها، أنا الفاعل؟ لا، يقول هذا خط الشيخ فلان، هذا قلم فلان وما أشبه ذلك. ونظير ذلك أيضا التحنيط، التحنيط جائز، فالذي يحنط حيوانا أو طائرا لا يقال إنه ضاها خلق الله، لأن هذا خلق الله. أتيت بحمامة وحنطتها، هل في مضاهات؟ الذين يضاهئون خلق الله، نقول هذا خلق الله، هي حينما كانت فيها روح أن تقول هذا خلق الله. طيب الآن ماتت، صحيح أن الروح خرجت منها، لكن هذه الصورة من الذي صورها على هذه الصورة؟ هو الله عز وجل. واضح؟ طيب الدليل الثالث، قالوا إنه لا يلزم من لأنه لا يلزم من اتفاق التسمية وأنها تسمى صورة، لا يلزم من ذلك اتفاق الحقيقة والماهية. إنهم يقول الذي يمنعون يقول هذه صورة، نقول لا يلزم من كونها تسمى صورة أن تأخذ حكمها، فلا يلزم من اتفاق التسمية اتفاق الحقيقة والماهية، لأن العبرة بالحقائق لأن العبرة بالحقائق وليست بالأسماء. فالخمر مثلا بعض الناس يسميه في زمننا يسميه شرابا روحيا، وبعضهم يسميه بيرة، وبعضهم يسميه ويسكي، وهذا لا يخرجه عن أن يكون محرما لأن علة الإسكار موجودة فيه. كذلك أيضا نظير مقابل ذلك الحرير الصناعي الآن يسمى حريرا، ومع ذلك يحرم لبسه أو يجوز لبسه؟ يجوز لبسه. فلا يلزم، لا يلزم من اتفاق التسمية اتفاق الحقيقة، لا يلزم من اتفاق التسمية وأنه يسمى به أن إيش تتفق الحقيقة. أيضا الدليل الرابع أن التصوير الفوتوغرافي، التصوير الفوتوغرافي ليس من وسائل الشرك التي ينشأ الغلو فيها، وليست من جنس الصور التي صورها قوم نوح لصالحيهم، فلا تتحقق علة النهي. من علة النهي يقول أنها أنه ربما تكون ذريعة إلى الشرك. يقول منذ اخترع التصوير إلى وقتنا الحاضر لم نرى أحدا غلا في صورة من الصور الفوتوغرافية، غلا في صورة من الصور الفوتوغرافية. طيب الدليل أيضا الخامس، قالوا إن التصوير الفوتوغرافي أصبح في زمننا الحاضر ضرورة ملحة، ضرورة مو بحاجة، ضرورة ملحة لما يترتب عليه من المصالح من التوثيق والتوثق والتعليم وحفظ الأمن، الأمن هو ضرورة أمنية، وغير ذلك من المصالح التي تربو على المفاسد المتوهمة. يعني أكثر الذين قالوا بتحريمه لعلل ومفاسد هي في الواقع متوهمة غير واقعية. واضح؟ إذن هو ضرورة ملحة في وقتنا الحاضر، ولا سيما فيما يتعلق بالأمور الأمنية، الأمور الأمنية. يعني أنا أضرب لكم مثالا وقع رجل طلق زوجته، رجل طلق زوجته وكانت هذه الزوجة غنية، غنية أو ما أو طبعا طلق، المهم صار بينه وبين زوجته نزاع وشقاق، وكانت غنية ولها حساب في البنك، فذهب هو وأخته إلى البنك وعرف بأخته على أنها زوجته، فلازم تأتي بمعرف، فأتى هذا الرجل وقال هذه بطاقتي وهذه أختي، وسحبت جميع رصيد هذه المرأة. لو كان هناك صورة ومطابقة هل يمكن؟ لا يمكن. يعني هي لما أتت إلى البنك وقالت لي كيف تعطونا حساب، هو جاء المعرف وقال هذه أختي، هذه زوجتي، فأعطيناه بناء على أنها هي الزوجة، هو الزوجة. لكن لو كان هناك مثلا صورة تطابق لا، لما حصل مثل هذا، وقل غير ذلك في قضايا كثيرة. ربما أيضا يأتي إنسان إلى القاضي، القاضي يعقد يطلق أو يتزوج، يعني يعقد نكاح على امرأة على أنها فلانة وهي ليست ماذا فلانة. أيضا من الأدلة نقول إن الأصل في العادات الإباحة، التصوير ليس عبادة، إن الأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم شيء منها ولا يمنع شيء منها إلا بنص صريح، إلا بنص صحيح صريح في الدلالة، إلا بنص صحيح صريح في الدلالة. أيضا من الأدلة أنه لو قيل بتحريم التصوير الفوتوغرافي للزم منه تحريم المرآة، لأنها صورة طبق الأصل لخلق الله، وإن كان الفرق بينهما أن المرآة مؤقتة وهذه ثابتة، لكن العلة واحدة، العلة واحدة. فهذه بعض أو أبرز الأدلة التي استدل بها من يقول بالجزء، وأهمها أن هذه الصورة في الواقع ليس فيها مضاهات، لأنها ليست خلق الله عز وجل، لأنها خلق الله عز وجل. الصورة الفوتوغرافية هي إيش؟ خلق الله. لو تقول من صنع هذا تقول هذا خلق الله. وكما تقدم أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون المصور حاذقا ماهرا أو غير ذلك، هي خلق الله. نعم قد يكون هناك فرق بين الحاذق وغيره من جهة زاوية التصوير، أو من جهة مثلا إدخال بعض الأمور في الصورة، يعني من جهة أنه يصور من زوايا معينة أو يلتقطها على هيئة معينة، لكن الوجه هو هو. لو صور طفل له 5 سنوات أو صور أمهر المصورين، ما النتيجة إيش؟ واحد. النتيجة واحدة. لا هذا تغيير صحيح، هذا تغيير. لا سيما إذا كان ثابتا وتزويد، هذا في التدريس. قد يجعل الشخص الذي لونه أبيض أسود وأسود أبيض، أي حين نقول هذا تغيير لخلق الله، مو مضاهات، تغيير لخلق الله. كما أن الإنسان مثلا يحرم عليه أن يقلب جلده من أسود إلى أبيض أو من أبيض إلى أسود، كذلك لا، تحنيط جائز، جائز بشروط أنه أن يكون فيه مصلحة، وألا يكون فيه هدر مال وإسراف مال. لكن إذا لم يكن هناك إسراف ولا شيء، ما في بس الضبط الإسراف. إذا كان فيه إضاعة مال على غير فائدة، يعني مثلا إنسان يحنط حمامة تتكلف 10,000 ريال، لكن لو قدم نحتاج إلى ذلك وتكلف شيء بسيط 5 ريال 100 ريال من الأشياء اليسيرة، يقول هذا جائز. الآدمي ما يجوز تحنيطه، الآدم يجب دفنه المسلم. إذا احتاجت كلية الطب، هذه مسألة التشريح. نعم. ما تكلم تشريح، نتكلم تصوير. جميل. التشريح هذا يكون للإنسان قبل موته، إنه إذا مات الإنسان يشرح. والتشريح قد يكون واجبا وقد يكون جائزا، فيكون واجبا، يكون واجبا إذا دعت الضرورة إليه، كما لو شرح ليعرف كيف قتل كيف مات، أو مات بمرض لا يعرف ما هو وشرح هذا المريض وشرح هذا الميت لأجل أن يتوصل لعلاج هذا المرض. يعني مثال أول، إنسان وجدناه ميتا في بيته ولا نعرف سبب موته، فيشرح ليعرف هل مات بسم، هل مات بكذا، هل مات بكذا. صورة ثانية، إنسان مثلا أصابه مرض ثم مات، فقال الأطباء أن نحتاج نعرف نشرحه حتى نعرف نوع هذا المرض الذي مات به. ما في شبهة جنائية، يعني الصورة الأولى فيها شبهة جنائية، والصورة الثانية ليست شبهة جنائية، لكن يقولون في مصلحة لأجل أن نعرف نوع المرض فنستخرج علاجا ينفع المسلمين، هذا جائز. ومثله إذا كان هناك حاجة طبية، أما ما سوى ذلك فلا. طيب النوع الثاني يكون التصوير بالفيديو، يعني بالتصوير التلفزيوني، أو بحيث تكون الصورة متحركة، وسنذكره إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. العامة يا شيخ كانوا يسمون قديما التصوير بالعكوس، أي عكس انعكاسي. هو المشكلة أنه يعني من يمنع وهذه صورة، أليست صورة؟ تقول لا هي صورة، لكن الحديث علل كل أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولذلك قلنا الذي يصور صورة بيده أو يصنع تمثالا يضاهي خلق الله عز وجل، هذا شرك أكبر. لكن هذه أولا أنه ليست صورة، حتى لو سميت صورة فهي تسمية اصطلاحية، تسمية اصطلاحية، لأن يعني هناك فرق، لأن يعني هناك فرقا بين هذا وهذا. والعجيب أيضا أن الذين يمنعون التصوير الفوتوغرافي يجوزون التصوير بالفيديو، يجوز التصوير بالفيديو. طيب التصوير بالفيديو يقول لأنه صورة متحركة، طيب لو كان عندي أمام فيديو وصورة متحركة وقفت الصورة ما الحكم؟ على قولهم تحريم حرام. طيب شغلت الصورة قولهم جائز ها؟ صار حلال ها؟ كيف الأمام؟ ما في هم يجوزون يقول تصوير فيديو تصوير تلفزيون جائز. طيب تصوير وش الفرق بين صورت الرجل صورة شمسية أو صورة فوتوغرافية وصورته في التلفاز نفس هذه نفس هذه إيه يدلك على هذا أيضا يعني الذي قال بالمنع مطلقا كل شيء يسمى صورة ما هذا أطرد قوله الذي يجيز من التصوير الفيديو ويمنع هذا يلزم على قولي أنك إذا وقفت الصورة معك وقفت الجوال حبست الصورة صارت حرام ستوب حرام ستارت شغل جائز أبلغ إذا صارت ما في غلو إذا حرمت الصورة الفوتوغرافية لغلو المتحركة أبلغ وأكثر تهيج الإحزان الإنسان مثل مات أبوه أيما أكثر تهيج الإحزان لأنه شاهد صورة ولا شاهد مقطع فيديو يتحرك ها أي مبلغ هذا فيديو أيضا حاجة يعني الآن حتى اللي يمنع التصوير ويقول ما حرم لا يستطيع أن يطبقه بالواقع بتيل مبتلع الناس فيه أي نعم كون في عشات في عشات الآن من أول ما اخترع التصوير إلى وقتنا الحاضر هذه مثال أن أناسا صور صور وعبدوها تصوير ليس هو في وقتنا الحاضر تصوير له أكثر من 200 سنة